مامتك بتلعب بقى مع ايه، مع اخواتك والكلام ده كله، وقاعده ما انت العب يا ماما، العبي معانا يا بابا، العب معانا، جميل، وقاعدين يلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض. مره كده والدهم يقول لهم ايه، طيب معلش بقى ايه، اسيبكم عشان لازم اراجع القران، او اسيبكم عشان لازم اصلي، انا ما صليش السنه. فالاولاد يسمعوا الكلام ده كتير وهم في عز يعني ترجمه المشاعر والحب. هنا يشوفوا ايه بقى مع الوقت؟ مع الوقت هيشوفوا ان في حب غالب عند ابي وفي حب مغلوب عند ابي، صح؟ النقطه دي مهمه جدا. عشان كده احد الافاضل حد بيساله بيقول له انت ازاي قدرت تقنع اولادك انهم يتخففوا من الموبايل؟ قال انا لم اقنعهم ولم اتكلم معهم. قالوا له ليه؟ قال لاني انا وامهم كده، انا وامهم تخففنا من الموبايل، فلما تخففنا انا مش محتاج ان انا اقنعهم. فهو حاططهم في بيئه معينه ومش قاعد يشوش عليهم ويخليهم ينغمسوا ببيئه ليل نهار ماسكه الموبايلات بالطريقه اللي المرضيه ديت، لكن هو شايف ان هم عادي جدا، والدتي بتقرا وسايب الموبايل، والدي بيقرا وسايب الموبايل، والدي بيمارس حياته والموبايل على جنب، والموبايل في وقت معين او عند احتياجات او. فكانت فكره خلاص انا ليه هروح انا اقنعهم واروح اتكلم معاهم؟ لا شك ان انا هتكلم ولا شك ان انا هبصر وهوجه وكل حاجه، بس لعل المراد انا مش ليل نهار قاعده ما اقنع، هم في فكره وانا في فكره. لا لا لا، القصه ما بتكونش كده، هي قصه ان دايما النموذج العملي بيريح كتير جدا جدا جدا. فيقول لكن يترك اضعفهما محبه لاقواهما محبه، كما انه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته اقوى عنده من كراهه ما يفعله، او لخلاصه من مكروه كراهته عنده اقوى من كراهه ما يفعله. هنا الفصل ده ابن القيم هيستطرد شويه وهيتكلم في فلسفه في غايه النفاسه، فلسفه عاليه جدا جدا في منهجيه ترك. امتى انا اترك؟ وين مسوغات والدوافع بتاعه الترك؟ فده ان شاء الله باذن الله نتكلم عنه المره القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ويسددنا واياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا.